يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم نور برضاك قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. إخوتي، هذه الدنيا فتنة، ومعنى فتنة يعني امتحان وابتلاء واختبار. الذي يعيش هذه الدنيا يعيشها بهذا الفهم على أنها فتنة، يحاول ويجتهد في النجاة من الفتنة وأن يخرج من الفتنة. أما من يعيش في هذه الدنيا غافلا عن هذا المعنى، يعيش لهواه وشهواته، يفاجأ بسوء خاتمته والعياذ بالله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إخوتي، ولابد أن يعرف الإنسان الفتنة لكي لا يقع فيها. لذلك جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ فقال حذيفة بن اليمان: أنا أحفظه كما قال. قال: هاته، إنك عليه لجريء. فقال حذيفة رضي الله عنه: فتنة الرجل في نفسه وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس عن هذه أسألك، إنما أسألك عن الأخرى التي تموج كموج البحر. قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: هذا الباب يفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: ذلك أوشك ألا يغلق بعدها أبدا. سئل بعد ذلك حذيفة: من الباب؟ قال: الباب عمر، بقتله فتحت الفتنة. قيل: وهل كان عمر يعلم؟ قال: نعم، كان يعلم، كما أنه يعلم أن دون غد أن دون اليوم البارحة. إخوتي، أنا أحبكم في الله. في القرون الثلاثة الخيرية عاش الناس في نعم. قال حبيبك النبي صل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وفتن. تأتي فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتأتي فتنة فيقول المؤمن هذه هذه. فمن أحب أن يلقاني على الحوض فلتأته منيته وهو لا يشرك بالله شيئا، وليأتي إلى الناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه. إخوتي، إذا كانت الفتن لا بد منها فقد بين لنا الشرع كيف نخرج من الفتنة. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولكن لكي تنجو من الفتن لا بد أن تعرف أبوابها لتسد أبوابها. إن الذي يقوم بحراسة مبنى لابد أن يعرف مداخل ومخارج المبنى، صحيح ولا لا؟ لكي يحرسه ويمنعه. قال بعض السلف: حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني قلبي 20 سنة ثم عشنا محروسين 20 سنة وها أنا ذا أموت بعد 70 على الإسلام نظيفا. اللهم توفنا على الإسلام، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. لابد أن نعرف الفتن. أولا، الناس فتنة. هؤلاء الناس الذين تراهم أمامك، هذا الذي بجوارك وهذا الذي أمامك وهذا الذي خلفك فتنة. قال الملك جل جلال الله في علاه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالغني فتنة للفقير والعكس صحيح، فالفقير فتنة للغني والقوي فتنة للضعيف، والصحيح فتنة للمريض، والطويل فتنة للقصير، والعكس بالعكس. العكس صحيح، أن كل أحد فتنة للآخر. ولذلك قال الله، وتأمل القرآن، تدبر القرآن: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. كما جرى في هذا المسجد في اللقاء الماضي في قول الله عز وجل، في قول الله سبحانه وتعالى: ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، في مسألة الأرزاق. هل الغني مسخر للفقير؟ الغني مسخر للفقير أم أن الفقير مسخر للغني؟ بمعنى أن المصنع الذي تعمل فيه، هل ربنا سبحانه وتعالى سخر الغني ليجري ويجمع من حلال ومن حرام ليقيم هذا المصنع، سخره الله لك لتعمل فيه وتأكل من حلال؟ أم أن الله سخرك له لكي تعمل ويأتيه رزقه من خلالك؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. فالغني مسخر للفقير والفقير مسخر للغني، وهكذا. هذه الدنيا فتنة. الناس، اسمع إلى قول ربك جل جلاله: وإن كادوا، الله يقول للنبي محمد صل عليه، انتم مش ناويين الليلة دي تصلوا على النبي؟ لو مش ناويين نمشي، شرط اللي يقعد معنا يصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإياك أن تمل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ربنا جل جلاله ممتنا على النبي صل عليه صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. شوف الناس كانوا هيعملوا ايه في النبي صلى الله عليه وسلم: وان كادوا ايه؟ وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره. سبحان الملك. الناس فتنة. الناس فتنة. اذا نظرت الى الناس ومباهج الحياة، قال سبحانه: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. سبحان الملك. الناس فتنة، قد تنظر إلى إنسان ينزل من سيارة فارهة فتنة، قد تنظر إلى بيت إنسان في عمارة شاهقة، قد تنظر إلى جمال إنسان وبيان نضرة النعيم في وجهه، ولكنك لا تدري ما في قلبه، ولعله ينظر إليك نفس النظرة. يذكر أن أميرا من أمراء بني أمية كان يجلس في شرفة قصره على نهر الفرات في بغداد، فرأى رجلا يلبس ملابس رسة معه صرة، فجلس فتح الصرة وأخرج منها كسرات، وأتى بحفنة من ماء من النهر فبلل هذه الكسرات ثم أكلها، وأتى بحفنة ماء بيديه فشربها، ثم رقد ووضع رجلا على رجل ورفع أصبعه إلى السماء وقال الحمد لله. فقال الأمير ائتوني به، ائتوني به، هاتوا لي الرجل ده. فأتي به فقال له الأمير ما لك؟ قال أنا؟ قال نعم. قال بل أنت ما لك؟ قال له أنا مالي؟ أنت اللي مالك؟ قال رأيتك أكلت كسرة لا تسمن ولا تغني ولا تشبع، وشربت شربة بكفك لا باردة ولا طهور، ثم رأيت السعادة تقفز من عينيك علامة. قال أن عافاني الله مما أنت فيه. فتخلى الرجل عن الإمارة وخرج في الصحراء ليعبد الله. أنا لا أمرك أن تخرج إلى الصحراء، لكن قال عن الأغنياء أخبر تقله، أخبر تقله، أخبر تقله. عارف يعني إيه أخبر تقله؟ لو عرفت حقيقتها تقلاه تنسى. أخبر تقله، مش بقول الأغنياء بس، كل الناس. يعني أنت ترى محمد هذا اللي قاعد قدامك وما شاء الله، انت ما تعرفش وراه ايه في حياته، وهو ما يعرفش وراك ايه في حياتك. كل انسان له همومه، اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن الا اهل الله الذين رموا همومهم على الله وعاشوها لله فهم سعداء بالله. أغنياء بالله، أقوياء بالله، مستورون بالله، بالله، الذين يعيشون بالله يعيشون هذه السعادة. لذلك أولا اعلم أن الناس فتنة. اثنين، المال فتنة. قال رسول الله، لسه ما بتصلوش على النبي برضه، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. وقال سبحانه إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالمال فتنة. ثلاثة، الشيطان فتنة. اللهم نجنا من الشيطان. وفتنة الشيطان فتنة عظيمة رهيبة، وأكثر الناس لا يشعرون. أنا أرى كثيرا من الشباب يعيش وكأنه لا شيطان، ناسي قضية إن فيه في شيطان، في قرين لازق فيك، عارف تاريخ حياتك، يعرف ما تحب وما تكره وما تفعل وما تترك وما تقول وما تكذب وما تحمل، يعلم كل شيء عنك لأنه من يوم ما اتولدت وهو ملازمك. وهذا الشيطان يراك ولا تراه، تنام ولا ينام عنك، تغفل ولا يغفل عنك. هذا الشيطان خطير. قال الملك جل جلاله: الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال سبحانه: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. هيطلعك من دينك الشيطان. هذه الوسوسة، سبحان الله. كنت أجيب بالأمس على سؤال، واحد يقول: أنا تبت إلى الله وبدأت أعمل الصالحات، ولكن قلبي قاسي. اللهم رتب قلوبنا يا رب. أنا عايز أسألك، آخر مرة بكيت فيها لله في خلوة من خشية الله كانت إمتى؟ آخر مرة في حياتك إمتى حسيت برقة القلب؟ إمتى اشتقت إنك تشوف، أن تنظر إلى وجه الله الكريم؟ إمتى رقة القلب دي؟ فين؟ فقلت، يقول ابن القيم في كتاب الداء والدواء، أن الصدر إذا انشرح بوسوسة الشيطان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع خطمه على قلب ابن آدم، فإذا غفل ابن آدم وسوس الشيطان، فإذا ذكر ابن آدم الله خنس الشيطان. يبقى الشيطان واضع فمه على قلبك، إذا قلت لا إله إلا الله قول، يرجع الشيطان خنس، رجع لورا، اسمه الخناس. إذا أنت غفلت، سرحت مني دلوقتي قاعد تفكر في التلفزيون والعشاء والنوم، يوسوس. هو الآن يفكرك، يقول لك أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، قاعد بيفكرك بيوسوسك في قلبك. وانت احيانا تستمرئ هذه الوسوسة، عجبك وتمشي معاه. اخبرني واحد هنا منكم، الناس اللي اصل الناس اللي عايشين برا دولك فتنهم عجيبة جدا. والله يعني فتن من نوعية خاصة، مودرن، يعني اخر موديل. يقول لي انا واقف في الصلاة بسرح، وبعدين افوق اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو انا سرحت ليه؟ وارجع الشريط تاني اجيب من الاول. بعض الناس يستمرئ هذا، يستمرئه، يبقى قاعد كده وبعدين سرح، وبعدين قال ايه ده انا سرحان في ايه، ويعيد السرحان تاني، بيرجع اللي كان سرحان فيه، ده كان كذا وكذا وكذا وكذا. الشيطان بيضحك عليك يا مسكين، يا ابني فوق بقى. اللهم تب علينا يا رب. يقول ابن القيم ان الشيطان يضع خطمه على قلب ابن ادم، فاذا قبل ابن ادم الوسوسه فتح القلب، فدخل الشيطان فجلس فيه وتمكن. قعد الشيطان جوه القلب وتمكن، فاذا ذكر ابن ادم الله دفع الشيطان الذكر الى حواش القلب، فلم يؤثر الذكر في القلب. هتعت لا إله إلا الله وبرضو قلبك قاسي، وتقرأ قرآن وقلبك قاسي، وتصلي وقلبك قاسي، لأن الشيطان فين؟ قاعد ومربع جوه قلبك. طلعه الأول، اطرده. تقول لي طب اطرده ازاي؟ فعلا اللي انت قلت عليه ده صح، بس اطرده ازاي؟ أول شيء أن تكره هذا، إنك تكره دي، عايز يكون عندك الإرادة القوية إنك تخرجه، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ نجاه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. عشان تجد حلاوة الإيمان لازم تكره الوضع ده، تكرهه. اثنين، الاستعانة بالله. ثلاثة، التركيز في الذكر. برضو قلناها امبارح دي، ان بنقول الحمد لله. انت بتقول الحمد لله؟ الحمد لله على ايه؟ ما احنا قلنا بقى اللي يقول الحمد لله على كل حاجة يبقى وانطقي، يبقى ما بيقولش الحمد لله. لا، انا عايز الحمد لله على كذا تحديدا. لا بس تطلع بقى ساعتها ايه؟ الحمد لله. لكن احنا قاعدين نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ايه؟ بعد الصلاة مش قلنا اذكار الصلاة؟ تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله لك بالله بالله بالله بالله بالله بالله. ده ذكر، ده التركيز في الذكر، انك تقول الحمد لله وتستشعر نعمة. الحمد لله نعمة تانية. ما عندكش في حياتك 33 نعمة؟ في ولا ما فيش؟ حد يقدر يعد لنا 33 نعمة؟ لما تيجي تقول الحمد لله 33 مرة استشعر مع كل الحمد لله نعمة واحدة من نعم ربنا عليك، تبقى الحمد لله بجد، الحمد لله بقلبك، تطرد الشيطان إن شاء الله. نرجع تاني موضوعنا، وهو أولا الناس فتنة، اثنين المال فتنة، ثلاثة الشيطان فتنة، أربعة الأولاد والزوجة. اللهم اهدي أولادنا، اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم اهدي زوجاتنا، اللهم أصلح زوجاتنا، اللهم احفظ أهلينا، اللهم احفظنا واحفظهم، ونجينا ونجيهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلهم صالحين، واملأ بيوت المسلمين خيرا وبركة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. مشكلة، مشكلة كبيرة جدا، انك انت تعيش الحياة دي وزوجتك هي فتنتك، عايزة فلوس نكدية، دايما عايزة مشاكل، دايما بتدور على الهموم وعلى منعش يومين على بعض كويسين. مشكلة. اللهم اهدي زوجاتنا. النساء عموما فتنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. دعك من تعديل الفتن، ما العلاج؟ العيشة هتدى، كيف ننجو من الفتنة؟ اسمع معايا الحديث ده وركز شوية عشان نطلع، عشان نخرج من الليلة دي كده بعناصر 1 2 3 4 5 تعمل بها فتنجو إن شاء الله. اللهم ارزقنا النجاة، اللهم اكتب لنا الجنة، اللهم لا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير. قولي عارفه عارفه، سمعته قبل كده؟ انسى انك سمعت الحديث ده قبل كده، والكلام ده انا قلته كتير. وخلي بالكم، لان بعض الناس يسمع اول الحديث ولا انا سمعته قبل كده ويسرح، وقد يكون عمره ما سمع الحديث ده بالطريقة دي. اطلع منه حاجة جديدة الليلة دي، عايزين نركز. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلنا منهم يا رب. احنا هنسيب كل الحديث وناخد الحتة الأخرانية القلب الذي لا تضره فتنة له وصفين اتنين، واحد أبيض، اتنين كالصفا. يبقى الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم ذكر وصفين للقلب الناجي من الفتنة، أنه أبيض يعني طاهر منور، اتنين كالصفا، الصفا اللي هو الحجر الأملس الكبير الضخم، الصفا الحجر، يبقى قلب أبيض منور وزي الحجر، بطل قوي جامد، قوة القلب ونور القلب. يبقى لازم حاجتين، ان القلب يبقى منور وقوي لكي ينجو القلب من الفتنة، لازم حاجتين، يبقى ايه؟ منور، اتنين قوي. اللهم قوي في رضاك ضعفنا. كتير سمعنا ادم هنا ابيض خلاص، وللأسف لا هو أبيض ولا حاجة، ده اسود ومنيل بنيلة. أصل بيقول لي أدام هنا أبيض خلاص وما بيصليش، يبقى ده قلب أبيض. يقول لي أدام هنا أبيض خلاص وبيأكل حرام، شغال شغلانة حرام، بيسرق، بيرتشي، يبقى ده أبيض. بيقول أدام هنا أبيض خلاص وكذاب، كذاب. في ناس تهوى الكذب، يكذب ولا يبالي، ودي برضو من الآفات المدرن في زماننا، بيكذب لمجرد الكذب مش لمصلحة، يعني مش بيكذب عشان يجيب مصلحة، بيكذب وخلاص كذب. اللهم نجنا من الكذب وأهله. وقد قلت سابقا أن كل فاجر كذاب، وكل كذاب فاجر ولا بد، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور. فلذلك تلاقي اللي بيشوف أفلام لازم يبقى كذاب، لازم فاجر. اللي بيتفرج على نسوان أو بيكلم نسوان لازم يبقى كذاب، كذاب كبير، كذاب. أدام فاجر لازم يبقى كذاب. يقول لك لا، هو صحيح بيعمل حاجات وحشة بس ما بيكذبش. لا بيكذب. قال الإمام الشافعي: لا تأمنن فاسقا، فإن من خان أول من أنعم عليه لا يفي لك. يعني واحد يخون ربنا ويبقى معاك أمين؟ ها؟ مش ممكن، ده خان ربنا، خان ربنا الأول. الشاهد إيه؟ لابد أولا من نور القلب. طب القلب ينور ازاي؟ كنت لسه امبارح بقول في عمكم التلفزيون، ربنا يكفينا الشر وينجيني وينجيكم من الفتن، ان احيانا الواحد يحس بخنقة، يقول لك انا مخنوق متضايق قرفان. طب من ايه؟ يقول مش عارف، مش عارف، تعبان، مش عايز اكلم حد، مش عايز اشوف حد. طيب محتاج فلوس؟ لا، مش موضوع فلوس. قال لي كده امبارح والله، قال تحت رجلي شنطة مش عارف فيها كام بالجزمة، أنا تعبان، تعبان من جوايا، مخنوق. عارفين كلمة مخنوق دي ولا لا؟ مخنوق، آه متضايق. طب من إيه؟ صحتك، صحتي زي الفل، حد مزعلك؟ حدش مزعلني، كله تمام. أمال من إيه؟ هي دي، أن يستشعر في داخله الظلمة، حاسس ان جواه ظلمة، سواد جواه، دي اللي احنا بنسميها الوحشة، ان بينه وبين ربنا وحشة. يعني ايه بينه وبين ربنا وحشة؟ عارف يعني ايه؟ يعني انت لو في انسان كنت تعرفه وبعد كده غلطت في حقه، غلط في حقك، بقالكوا سنين ما شفتوش بعض، يبقى بينك وبينه ايه؟ وحشة. لما تشوفه كده تحس انه اهو كده نسوا الله فنسياهم، نسوا الله فايه؟ نسياهم. فلما ربنا طردوا بعدوا حصلت بينه وبين ربنا وحشة، يجي يصلي مش قادر، ملوش نفس، امسك مصحف مفيش، مش قادر يقرأ كلمتين على بعض، دي الوحشة. وهذه الوحشة قاتلة، ممكن يموت فيها. لذلك تجد الغربيين بينتحروا في الغرب، بينتحروا ليه؟ بسبب هذه الوحشة، انه تعبان ومش عارف علاجه ايه، ياكل كتير، يتخن، وبعدين يعمل رجيم عشان يخس، مفيش فايدة. الشاهد ايه يا اخوة؟ ظلمة القلب. اللهم نور قلوبنا بما يستنير القلب، في كلمة واحدة، التوحيد. التوحيد، التوحيد، هي دي اللي الرسول قال عليه صلي عليه صلى الله عليه وسلم: تأتي فتنة فيكون المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تأتي فتنة فيقول هذه فمن أحب أن يلقاني على الحوض فلتأتيه منيته وهو لا يشرك بالله شيئا. هو ذا النور، إن يبقى نور من ربنا في قلبك، نور التوحيد. نور التوحيد ألا يتعلق قلبك بغير الله. في الدورة بتاع العصر بتاع مدارج السالكين كنا بنشرح منزلة الفرار، الفرار ممن لم يكن إلى من لم يزل. الفرار إيه؟ ممن لم يكن إلى من لم يزل. واضح ولا ترجم؟ واضح. ها؟ أترجم؟ تدفع كام؟ الصلاة على سيدنا النبي، ما تخافش، مش هو منك فلوس. الدفع عندنا والله بالصلاة على النبي. طب صلي على الرسول، اللي ما صلاش على النبي ما ينفعش يسمع لأنه ما دفعش صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفرار ممن لم يكن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره. صلي عليه صلى الله عليه وسلم. كان الله قبل خلق السماوات والأرض والجبال والبحار والمحيطات والإنس والجن، قبل خلق كل شيء كان مين؟ الله الأول. ولما كان الله أمر بخلقك سبحانه وتعالى، أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب فكتب القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة. ربنا خلق القلم وقال للقلم اكتب اسمك ايه؟ أحمد. ايه؟ أحمد عبد القادر. ربنا قال له اكتب القلم، اكتب أحمد عبد القادر مسلم. رزقه كذا. لما ربنا كتب رزقك ده دفعت لربنا كام؟ ولا حتى ركعة؟ قولوا معايا، دفعت ربنا ساعتها كام؟ دفعت ايه يا ابني؟ كان الله وايه؟ ولا شيء. ما كانش فيه اسباب، ما كانش فيه الشخص اللي جابك هنا، ما كانش فيه صاحب الشغل اللي انت شغال فيه، ما كانش فيه اسباب. كان الله ولا ايه؟ ولا شيء مع يوم ما كانش فيه شيء معك كتب لك رزقك بدون أسباب. هي دي بقى الهرب ممن لم يكن. زي ما كان في خلقك واحدا فاجعله في تألهك واحدة. لسه برضو طب صل على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. لازم توصل لله دي، لازم توصل انك انت لما هو سبحانه وتعالى كان ولا شيء معه، ما كانش فيه بيوت ولا مصانع ولا وزارات ولا دول ولا اسباب خالص، ما كانش فيه فلان ولا فلانة، كتب لك رزقك بدون اسباب. فانت دلوقتي عشان توحده غمض عينك كده واركن ظهرك كده لورا وتصور الدنيا ما فيهاش حد، ما فيهاش حاجة خالص إلا الله. انسى الناس كلهم والدنيا واللي فيها والأسباب كلها، ويتعلق قلبك بالله وحده. ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين بيقول ايه؟ فاضرع للذي عصمك من السجود للصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم ان يتم عليك نعمة هو ابتدأها منه بغير سبب منك. قول يا رب. بس هو ده التوحيد اللي ينور القلب. لما تشوف ايد ضربتك على قفاك ما تشوفش الايد، وانما من الذي سلط عليك اليد، من الذي مكنه منك. كلمة سعيد بن جبير: ان كنت لي ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم. لازم كده لما تشوف رزق جالك ما تشوفش الايد اللي جابت لك الفلوس، ما تشوفش الفلوس نفسها، وانما الله الذي رزقك وكتب لك هذا الرزق بدون الناس دي كلها. هو ده التوحيد اللي يطهر القلب وينور القلب، ان ما يبقاش جواك تعلق إلا بالواحد الأحد. قل لا إله إلا الله. اثنين، قوة القلب. كنا لسه بنتكلم برضو في منزلة الفرار في العصر، في الجد: الفرار من الكسل إلى التشمير جدا وعزما. قوة القلب قوة الإنسان في قلبه وليست في جسده. سبحان الله. شوف سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه طلع مرة النخلة الهوى طير رجليه، فالصحابة ضحكوا قال: أتضحكون من حموشة ساقيه؟ والله إنها في ميزان الله أثقل من جبل أحد. عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود اللي رجليه طيرها الهوى ده، هو اللي قتل أبو جهل، صح ولا لا؟ جز رأسه. وفيها قصة طريفة إنه لما جه يشيل رأس أبو جهل ما قدرش يشيل أبو جهل، دماغه تقيلة. وآباء الجهل في عصرنا كثيرون. اللهم جز رؤوس الكفار. جه يشيل رأسه ما قدرش يشيل، عمل ايه؟ خرم ودنه وربطها بحبل وجر دماغه لحد سيدنا النبي صلى عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: أذن بأذن والرأس زيادة. ايه موضوع اذن باذن دي؟ انتوا عارفين القصه؟ عارفينها ما انتوا خلاص مش. طب ادفع يا فيش حاجة عندي ببلاش. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مرة قال لأصحابه من يسمع الكفار القرآن؟ الكفار دول ما سمعوش القرآن، مين يسمعهم؟ فقال عبد الله بن مسعود أنا. فخرج عبد الله بن مسعود إلى المسجد الحرام وفي منتدى الكفار، جلس وبأعلى صوته ظل يقرأ سورة الرحمن، فاغتاظ الكفار ليسكتوه، يسقفوا حواليه ما يسكتش، يهيصوا ما يسكتش، فضل يعلو صوته. فقام أبو جهل وأتى بسكين وخرم أذن عبد الله بن مسعود، رحم أطع له حتة من ودنه. فسبحان الله، قدر الله عز وجل إن ربنا يجعل عبد الله بن مسعود يخرم ودن أبو جهل. ولما جرب الرسول قال له أذن بإيه؟ أذن بأذن والرأس زيادة، مش ودنه بس، ودماغه هدية ليك فوق البيعة. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعود إلى قوة القلب. الأمة تعاني اليوم من ضعف مهين، ضعف. تلسى بقول الوقت بقى إيه؟ تجد النهاردة هتزعل، قولي لا مش هزعل، ان شاء الله ما فيش زعل. مش الراجل بيصلي بينا اذا جاء نصر الله الفتح قل هو الله احد، ايه يا عم الشيخ؟ ما تصلي بينا بربع عين، الناس قاعده للعشاء ولا مش قاعدين؟ مستعجلين ليه؟ عايزين نصلي، عايزين نسمع قران. لا لا، الناس بتزعل. الناس بتزعل ليه؟ من اما بالناس فليخفف، فان فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجه. سبحان الله يا سني، هو الضعف والمرض ما بيجيش الا وقت الصلاه ليه؟ ما الناس الناس دي بتشتغل ويقف في الشغل 6 ساعات واقف على رجليه، 5-4 ساعتين، بيقف ساعتين، بيقف ساعه، الصلاه كلها ما بتاخدش ربع ساعه. اشمعنى يجي الضعف بقى عند ربنا؟ هي دي المشكله الكبيره. لنا خطبة جمعة بعنوان كشف مستعجل، دور عليها دي، كشف مستعجل. بقول في كشف مستعجل ان القضية مش في المعاصي، القضية مش في ضعف الايمان اللي هي قلة الطاعات. الكشف بيقول ان المشكلة عندك في ضعف الارادة، ضعف عضلة القلب الإيماني. يعني المشكلة مش عندك في انك انت ما بتقومش الليل، انك ما بتقراش جزئين قرآن كل يوم، المشكلة فيك ان انت ما عندكش إرادة، إرادة قوية تريد بها هذا. المشكلة ان عينك بتقع على النسوان، المشكلة مش في دي، مشكلة في ضعف الإرادة، انك مش قادر تمسك نفسك. اللهم اهدي قلوبنا، هي دي المشكلة، هو ده هي دي نتيجة الكشف. عشان كده دايما بقول ان احنا لما نيجي نعالج مظاهر العمل، مظاهر المعاصي، المظاهر المعاصي ايه؟ بيبص للنسوان، بيكذب، بيضحك، بيهزر، بينام عن صلاة الفجر، دي مظاهر المعاصي، دي الأعراض. لما نيجي نعالج الأعراض بيبقى غلط. انا عايز اعالج الاسباب اللي بتؤدي الى هذه الاعراض. لو قلت كده ابنك عنده سخنية، العلاج مش للسخنية، العلاج ايه اللي سبب السخنية؟ في فيروس كامن في جسمك بينشط احيانا اسمه الهوى. اللهم قنا اهواء نفوسنا. شوف ربنا بيقول للنبي ايه؟ صلي عليه صلى الله عليه وسلم، ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. الهوى هو هواك ده، هواك هو المصيبة الكبيرة في الدنيا دي. ايه هواك؟ اسمع اسمع الجملة دي بس، صل على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم في الداء والدواء يقول ايه؟ وقد أجمع العلماء على أن النفوس لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة حتى يكون داؤها هو دواها. فداؤك هواك ودواؤك ترك هواك. وصلت ولا قلت تاني؟ طب صلي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الداء هواك. مشكلة الكبيرة في شهوة النوم، هوى بتنام ليه؟ مزاج. النوم مزاج عند بعض الناس، والأكل. عشان كده لما بنقول الفتن، الفتن تختلف من شخص لشخص. في واحد فتنته في النساء، وواحد فتنته في الفلوس، واحد فتنته في أولاده، واحد فتنته في نفسه، هو في نفسه شخصيته، هو مفتون بنفسه. اللهم قنا شر نفوسنا. فلذلك احنا محتاجين ان احنا نخالف هوانا، مخالفة الهوى. نفسك تقول لك اتكلم في التليفون، مش هتكلم في التليفون. طب نام، مش هنام. ليه؟ غلاسة بقى، مش هنام. ابن الجوزي قال ايه؟ امنعها ملزوز مباحها ليقع الصلح على ترك الحرام. يعني روح الليلة، اول ما تروح امسك مصحفك وقول هنقرأ جزء قرآن. نفسك هتقول لك طب بس ادخل الحمام، تشطف، روق، تعشى، ظبط نفسك، وبعدين نقرأ جزء قرآن. قول لا، هنقرأ الاول. طب انت كده عرقان وزهقان، عايزين نقرأ بمزاج. لا، انا هتضحك علي قبل كده، مش هيحصل. هقرأ الاول. طب نتعشى الاول. لا، هنقرأ جزء القرآن الاول. انت بتكلم مين؟ نفسك، هواك. كلمها. انا نفسي تزنق نفسك في الحيطة كده، تعالي هنا، انت اللي ودتيني في 60 ده. كلمها كلمها كلمها. عايزة مني ايه؟ هتودينا جهنم؟ ما فيش عشاء. طب لو انا قلت لنفسي ما فيش عشاء، تقول لي ازني؟ اذا كانت هي اصلا مش طايلة تتعشى، مش هتقول لي اتفرج على تلفزيون، مش هتقول لي اعمل حرام، لانها مش طايلة الحلال اصلا. هي دي تقرأ جزء قرآن، وبعدين هنصلي 11 ركعة. احنا تعبانين طول النهار ومش قادرين نقف، فخلي الكلام ده بقى الليلة كده نكون ايه؟ مروقين فيها ومريحين. يوم الاجازة هنصلي 11 ركعة. مش هتقدر؟ هقدر. هتسرع؟ هصلي وانا سرحان. هتنام وانت ساجد؟ خلينا نام وانا ساجد. هي دي قوة القلب، أن تتغلب على هواك. قالوا أن من يصرع هواه يفتح المدينة وحده. خالف هواك. كل ما هواك يقولك عن حاجة لا، كان رسول الله صلى عليه يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. يصوم لحد ما نفسه تألف الصيام وتعتاده ينقلها للضد يفطر، لحد ما نفسه تألف الإفطار وتعتاده ينقلها للضد يصوم. صل عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم. فلذلك لابد أن تخالف نفسك ليقوى قلبك. يبقى نمر واحد، قلبك هينور بإيه؟ نسيته أولها قبل ما نروح، بالتوحيد. التوحيد إزاي؟ قول انسى الناس والدنيا والأسباب والكون كله، وخلي تعلق قلبك بالله وحده. دي بقى نمرة واحد، التوحيد. قلبك هينور بالتوحيد. التوحيد ازاي؟ ان تنسى كل شيء وتذكر الله وحده، ويتعلق قلبك بالله وحده وتنسى الأسباب. اثنين، ان يقوى قلبك. يقوى قلبي ازاي؟ بمخالفة الهوى. هواك يقول لك نام قوم صلي، هواك يقول لك كل اصبح صايم، هواك يقول لك اتفرج على التلفزيون افتح المصحف. خالف هواك. قل لي طب لو هوايا قال لي افتح المصحف، ما يبقاش هوا، ما يبقاش هواك. ده قلبك بقى، يبقى قلبك ما يبقاش هوا. ثلاثة، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا في الفتن بالبعد عن مواطن الفتنة، لكي تنجو من الفتن بالبعد عن مواطن الفتنة، اللي هي في قول الله عز وجل ولكنكم فتنتم أنفسكم. هي دي المشكلة، فتنتم إيه؟ فتنتم أنفسكم. في ناس بيفتن نفسه، يعني اللي حاطط في بيته تلفزيون ودش وعليه قنوات قذرة بيفتن نفسه، النفوس ضعيفة وخطافة. فلذلك اللي يحط نفسه جنب الفتنة يفتن. فلذلك لا تفتن نفسك. كيف؟ بالبعد عن مواطن الفتن. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنيمات يتتبع بهن شغف الجبال ومواقع القطر فرارا من الفتن. أربعة، اعتزل الناس، حجم علاقاتك، حجم معارفك، حجم ارتباطاتك، حجم التزاماتك. لما سئل رسول الله صلى عليه وسلم من نجا قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. دي مسميها نظرية الكاف. نظرية الايه؟ الكاف. كاف اللي هي ايه؟ امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. كاف الخطاب، نظرية الكاف. الكاف ان تكتفي، ان تكف، كف، لم نفسك واقفل على نفسك، لا تتكلم مع حد ولا تعرف حد ولا تخالط حد، ولا خليك في نفسك، قرب من ربنا. احنا قلنا من الاول ان الناس ايه؟ الناس فتنة، الناس فتنة. قل لي الواحد يعيش ازاي كده؟ لا يعيش، اختلط بالصالحين. ضابط العزلة في منهجنا ان تخالط الناس في الخير وتعتزلهم في الشر وفضول المباحات. تعال اتعشى عندنا الليله دي، معلش اصلا انا مرتبط، مرتبط يعني مرتبط مع ربنا في جزئين قران، مشغول، عندي ظروف، ظروفي ان انا النهارده ما استغفرتش الف مره، عندي ظروف يا اخي، مريض، أصل قلبي تعبان ومحتاج إن أنا أعمل له عملية جراحية لإخراج الشهوات منه. اللهم طهر قلوبنا يا رب. أذن يا باشا. رضيت بالله رب الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله. أيها الأحبة، النجاة من الفتنة برحمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن. خليك معايا يا حبيبي، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها له ثم واها له ثم واها له. السعادة الحقيقية أن ينجيك الله من الفتنة. اللهم نجنا يا رب، اللهم اجعلنا من الناجين يا رب، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليه. لمن جنب الفتن، خليك بعيد عنها، بعيد عن الفتن. عنده كمبيوتر وإنترنت في البيت، فتنة فتنة. انت حطه عندك في البيت بتعمل بيه ايه؟ ده في ناس بتستعمله في الشغل، شغل يستعمله في الشغل، في مصالح بيستعمله في مصالحه. اما انت قل لي بسمع المشايخ، ما تسمع اشرايط يا اخي، اسمع اشرط، اسمع سيديهات. ايه اللي يجيب نت؟ ايه اللي يخليني انا احط نفسي قدام امتحان ترمى عليك صورة عارية، يفتح عليك موقع قذر عياذا بالله؟ اللهم نجينا يا رب. ابعد عن مواطن الفتنة. ومنهم من يقول: إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. بقي العلاج الأخير، القلب. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. القلب إخوتي، لو أن الإنسان اهتم بقلبه كما قال سفيان: ليت أحدكم يهتم بقلبه كما يهتم بنعله. الجزمة بتاعتك لما بتتوسخ بتلمعها، لما بتقدم بتجددها، لما تتقطع تقيطها. قلبك مقطع وانت مش دريان، مش مهتم. لذلك كان معايا أخ امبارح في السيارة يقول لي: عايز اتجوز. قلت له: تتزوج ليه؟ قال: الفتن. قلت: هي دي المشكلة، الفكر في الفتنة نفسها هو الفتنة. سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم تزوج عمره كم سنة؟ 25 سنة. وتزوج من أرملة أكبر منه، أرملة عندها 40 سنة. إيه السبب؟ إيه السبب إن الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم، أنت صليش على النبي ليه يا بتاع التلفون أنت يا ولا؟ يا عم صلي يا رب، كفينا شر التلفونات يا رب، يا رب كفينا شر التصوير يا رب. وانا بحبك، جزاك الله خير. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. برضو ما صلىش على النبي الواد الصعيدي ده. يا صلي صلى الله عليه وسلم. السؤال: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليه تأخر زواجه إلى سن 25 سنة؟ رغم أنهم في قريش في الوقت ده في مكة كانوا بيتزوجوا عمرهم كم سنة؟ 10. سيدنا عمرو بن العاص كان بينه وبين ابنه كم؟ 11 سنة. يبقى تزوجوا عنده 10 سنين، كانوا بيتزوجوا عندهم 10 سنوات، 11 سنة و12 سنة. الرسول يتأخر زواجه إلى كم؟ 25. كان فقير؟ لا، ما كانش فقير. صلي عليه صلى الله عليه وسلم، كانت كل الدنيا بتتمناه، صح ولا لا؟ كان الصادق الامين، لو دخل اي بيت يقول له تفضل، صح؟ كل الناس كانت بتحبه. صلي عليه صلى الله عليه وسلم. امال ليه تاخر زواجه؟ لانه لم يكن مهتما بقضيه الجسد، كان شغله الشاغل بالروح والعقل، ما كانش مشغول بجسمه. النهاردة الرجل ده مش لابس طاقية ليه؟ لا أصل شعري بيطير، فمش مهتم بشعره، مهتم بشنبه، مهتم. قيل لأحد السلف: لو مشطت لحيتك، قال إني إذن لفارغ. الفاضي أنا بقى أقعد أسرح لحيتي، فاضي الفاضي يحط مسه في جيبه وكل ما يتوضى يعمل كده، عالم فاضية يا بابا، بجد عالم فاضية. اللي قاعد يعمل شعره مش عارف ايه ويلبس مش عارف ايه ويهندم ايه فاضي. اما اللي مشغول بقلبه عنده كم جزء يراه ما يختم كل قديه، هيستغفر. حسن ابن ابي سنان بيقولوا له بتسبح كم مرة؟ قال لهم 100,000 الا اذا اخطأت الاصابع. عمرك شفت حد بيسبح 100,000 على صوابعه؟ 100,000 مرة في اليوم، 100,000. هي دي التفرغ لله. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيل. تبتل يعني ايه؟ انقطع، اتقطع لربنا، ابقى مقطوع له سبحانه وتعالى، انقطع له انقطاعا. عايزين نفضى لربنا شوية، فضي نفسك. قول لي المشاغل كتيرة، كذاب. اللي يقول المشاغل كتيرة كذاب. المشاغل كتيرة، احنا اللي مشغولين بحاجات تافهة. فرغ وقتك لله، واذكر الله، واعبد الله، تنجو من الفتن. احبكم في الله، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.